إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في كل حال من الأحوال، في العلانية والسرائر، في الظاهر والباطن، في البيوت والأسواق والشوارع والمكاتب والمعامل، فإنه إن شاعت فيما بيننا تقوى الله تعالى ومراقبته في كل الأحوال والأطوار كان ذلك ملء السعادة في حياتنا كلها، وصرف الله عز وجل عنا كل سوء وفاحشة بإذنه وفضله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، واحشرنا معهم وألحقنا بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول سيدنا جبريل عليه السلام في حديثه الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلته التي حوت معاني الدين من أطرافه كلها، يقول: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. وما نزال أيها الإخوة في الحديث عن كتب الله تبارك وتعالى المنزلة من السماء، والتي امتازت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم قبلها وإلى قيام الساعة، أنها الأمة الوحيدة التي تؤمن إيمانا راسخا بكتب الله تعالى كلها، كما أنها تؤمن برسل الله كلهم من أولهم إلى آخرهم دون استثناء، وأن هذه الأمة كبيرها وصغيرها، عالمها وجاهلها، بعيدها وقريبها، قديمها وحديثها، تعتقد اعتقادا جازما أن من لم يؤمن بكتاب من كتب الله تبارك وتعالى أو رسل من رسله عليهم الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ميزة هذه الأمة أنها تؤمن بكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى، ولا تفرق بين أحد من رسله، ولا تعتقد النبوة لنبيها وحده، ولا تعتقد بالرسالة في كتابها وحده، إنما تؤمن بسائر ما أنزل من عند الله تبارك وتعالى من الكتب على جميع رسل الله تعالى على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وسيأتي معنا مزيد وقوف على معاني هاتين الآيتين الشريفتين عند الحديث على الإيمان برسل الله تبارك وتعالى على نبينا وعليهم صلوات الله وسلامه. كنت في الجمعة الماضية أيها الإخوة وقفت وقفة مطولة عند الأناجيل التي توجد اليوم وعلاقتها بالإنجيل الذي نزل على قلب سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وماذا طرأ عليها، وماذا تحتوي أناجيل اليوم من كلام الله عز وجل ومن كلام سيدنا عيسى ومن سيرته على نبينا وعليه الصلاة والسلام ومن كلام الحواريين والقديسين الذين جاءوا من بعد، كل ذلك مختلط لا يميز فيه شيء عن شيء في الأناجيل الموجودة اليوم. أما حديثنا اليوم فسيكون عن التوراة وعن صنيع اليهود فيما أنزل الله عز وجل من الكتاب على قلب سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. أما التوراة أيها الإخوة فصحيح أنه ثبت أنه في القرن الثالث قبل الميلاد كانت توجد بين أيدي الناس نصوص ثلاثة للتوراة. النص الذي أنزل على موسى واحد فقط هو التوراة، والتوراة وحدها، ووجد في القرن الثالث قبل الميلاد ثلاثة نصوص. ثم بعد ذلك في القرن الأول للميلاد دون نص باللغة العبرية وكاد يتفق عليه الناس، ولكن وللأسف لم يوجد نص من هذه النصوص كلها اليوم، فلا النصوص التي وجدت في القرن الثالث قبل الميلاد ولا النص الذي كتب بالعبرية في القرن الأول للميلاد لا يوجد أثر لهذه النصوص كلها من قريب ولا من بعيد، وإنما النص الذي يوجد اليوم والذي طرأ عليه كثير من التحريف والتبديل، هذا النص الذي عثر عليه ووجد إنما دون في القرن التاسع للميلاد. فللأسف أن قرونا تسعة مرت من ميلاد سيدنا عيسى إلى النص العبري الأول الموجود بين أيدي الناس، والله أعلم كم مضى من القرون بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، قرون لا نعلم مداها، بالإضافة إلى 9 قرون أخرى بعد مضي هذا الزمان المتطاول، يوجد نص عبري واحد للتوراة هو الموجود بين أيدينا، ويا ليته وجد بين أيدينا كما هو وكما وجد في القرن 9 للميلاد. والقرن 9 للميلاد يوازي القرن 3 لهجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نحفظ هذا الرقم، القرن 3 الهجري، لأنه يلزمنا للمقارنة بين تدوين القرآن الكريم وبين تدوين سائر الكتب وخاصة التوراة، وبين التوثيق العظيم في القرآن الكريم حينما كان يتفوه به فمه الشريف صلى الله عليه وسلم حين نزول الوحي توا ومباشرة، حينما يفصم عنه الوحي ويكاد جبينه يتفصد عرقا صلوات الله وسلامه عليه، ينطق بالقرآن الكريم وتدونه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصوص هي الموجودة بين أيدينا في هذه الأيام، لم يتغير منها حرف واحد والحمد لله. وسنأتي على مزيد تفصيل من ذلك في ذلك إن شاء الله تعالى حين الحديث عن القرآن الكريم. هذا شأن التوراة بالنسبة للوثوق والتثبت من تدوينها بعد مرور قرون طويلة لا يعلم مداها إلا الله، اتفق على تدوين نص عبري واحد. ثم بعد ذلك وجد بين أيدي اليهود كتاب اسمه التلمود، يعرفه اليهود ويعرفه بنصه وحرفه كثير من الدارسين لشؤون الديانات وتاريخها وما حصل فيها، يعرفه هؤلاء الدارسون جميعا، يعرفون كتاب التلمود حرفا حرفا. وهذا التلمود كتاب يدعي اليهود أنه من عند الله، وإنما هو شروحات وتفسيرات وضعها وحرفها وزورها وكذب فيها الحاخامات الكبار من اليهود. لأننا نجد من نصوص هذا التلمود بالحرف الواحد ما جاء فيه في الصفحة 74 منه: إن تعاليم الحاخامات لا تنقض ولا تتغير ولو بأمر الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذا الكفر والعياذ بالله، وإلى هذه الجراءة على الله عز وجل، وإلى هذه الاستهانة بحقه سبحانه وتعالى. وهم يدعون هذا الحق لأنفسهم، وقد ادعى أسلافهم من قبلهم ما هو أشد من ذلك وأنكر، ادعوا زورا وبهتانا أن الله سبحانه وتعالى قد قضى على اليهود ما وجد في التوراة نصا بأن الأمة المسلمة سوف تمحقهم في المرة الثانية قبل قيام الساعة، وسوف تأتي عليهم من أولهم إلى آخرهم حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فينطق الشجر والحجر فيقول: يا مسلم، هذا ورائي يهودي، تعال فاقتله. يعترفون بذلك وأن ذلك قد نزل في التوراة على نبيهم موسى، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ثم يدعون لأنفسهم زورا وبهتانا وكذبا على الله ورسله أنهم قد أوتوا المقدرة على تغيير القضاء والقدر، أنهم أوتوا المقدرة على تغيير القضاء والقدر. وقد زادهم غرورا في ذلك أنهم قد أوتوا في هذه الحقبة من الزمن ملكا لتقنية وملكا لقوة دفاعية وهجومية قد لا يكونون قد ملكوها فيما سبق من الزمان، وأنهم قد أوتوا اليوم نفيرا كما ذكر ربنا عز وجل، أوتوا نفيرا من الأمم كلها ومن أذنابهم في أصقاع الأرض نفيرا لم يكونوا أوتوه من قبل، ولكن ذلك حاشا وكلا أن يكون تغييرا للقضاء والقدر، فإنما أبرمه الله عز وجل في قضائه وقدره وفي علمه الأزلي علما لن يكون جهلا بحال من الأحوال، أن النصرة ستكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الأمة التي تعمل بمقتضى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي تثقل نفوسها ونفوس أصحابها ونفوس رجالها، وتتربى كما تربى أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة، هذا شأن التوراة التي وقع عليها الكثير الكثير من التحريف والتزوير. نقول هذا لأننا نرى في التلمود وشروحات التلمود الكثير مما لا يرضاه ربنا تبارك وتعالى، ففيه من الأمر لليهود بأن يسطوا على أرواح الناس وعلى أموالهم بشيء لا يقبله شرع ولا دين سماوي ولا عقل عاقل بحال من الأحوال. ففيه من التعليمات وفي شروحاته ما يقول لليهودي: يا بني التفت إلى تعاليم الحاخامات أكثر من التفاتك إلى شريعة موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وفيه من التعاليم أنه لا ينبغي لك ويحرم عليك وتحرق بالنار إذا سرقت أو غششت أو أكلت بالربا الفاحش أو غير الفاحش مال يهودي من اليهود، ولك حلال كل الحلال أن تأكل مال الأمي، ويقصدون بالأمي غير اليهودي، أن تأكل مال الأمي بالربا الفاحش وغير الفاحش والسرقة والغش وغير ذلك. وهكذا تتوالى تعليمات التلمود التي تنطق بأنها كذب وزور وبهتان من البشر، وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى، ولسنا بحاجة بعد إخبار الله عز وجل في كتابه الكريم، لسنا بحاجة إلى الاستشهاد بقذارة من قذارات اليهود كالتي كتبت في التلمود وحواشيه، لسنا بحاجة أن نذكرها، ففي التلمود وشروحه الكثير الكثير مما أتقزز من ذكره على منبر كهذا المنبر وفي موقف كهذا الموقف. أكتفي بما قاله ربنا تبارك وتعالى لليهود: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ولقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى كذلك عن اليهود خصوصا وما ورد في كتبهم من التحريف: ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يعني إن أتاكم محمد صلى الله عليه وسلم بمثل هذا مما حرفتموه وزورتموه وكذبتم فيه على لسان ربكم، إن جاءكم محمد بمثل ذلك التزوير والكذب فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وكذلك يخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن هؤلاء: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع وانظرنا وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الحديث أيها الإخوة عن تحريف اليهود وكذبهم ومكرهم وخداعهم حديث طويل، ولكن ما يهمنا اليوم إنما هو مسلط على زاوية واحدة فقط، وهي تحريفهم لكتاب الله تعالى وتزويرهم لما نزل به جبريل على قلب سيدنا موسى وعلى نبينا وعليه الصلاة والسلام. أما طبيعة هذه الأمة الخائنة الماكرة الخبيثة الخادعة التي لا تتعامل إلا بالمكر والكذب، والتي لا تضمر في قلبها إلا العداوة والبغضاء وحب الإيقاع بالقتل والسرقة والغش لأمم الأرض قاطبة، فهذا حديث سوف يأتي موسعا إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يأتي من الخطب إن شاء الله تعالى. ويكفي أننا نرى ونسمع كل يوم من الأخبار المتوالية بعد أن دخل استعمارهم الخبيث إلى بعض الدول العربية المسلمة المجاورة، كيف أنهم يوردون إلى شعوب هذه الدول من إخواننا وأبنائنا وأحبابنا، كيف يوردون إليهم أنواع الأغذية التي يتناولها البشر مما تورث العقم للنساء، وأنواع الأغذية والأعلاف للحيوانات مما تحمل سموما فتاكة لإخواننا المؤمنين هناك ممن تبصروا وممن لم يتبصروا بهذه الحقائق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنالك من الأحداث ما يذهل العقول ويدير الرؤوس من مكر هذه الأمة الخبيثة، والأحداث في ذلك كثيرة متوالية نسمع عنها في كل يوم الكثير الكثير مما لا تتسع له المجلدات، ومما ينبغي للعرب قادة وحكاما وشعوبا والناس أجمعين أن يطلعوا إلى ما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم من الآيات المتعلقة ببني إسرائيل. وكأن القرآن الكريم يرصد بعيون باهرة مفتحة حركة اليهود ومسيرتهم على مدار التاريخ، ويصف أحوالهم ووقائعهم التي نعاينها اليوم بعيوننا ونسمعها بآذاننا، يصفها ربنا تبارك وتعالى في الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم منذ 15 قرنا. أيها الإخوة، يأتينا مزيد حديث عن كتب الله تبارك وتعالى فيما يأتي، لأنه لا يتسع لهذا الكلام خطبة ولا خطب، وسنأتي على مختصرات مما يدلنا على أن الإصابة كل الإصابة والحق كل الحق في الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل على الرسل أجمعين، وأن الله تبارك وتعالى لم يتكفل إلا بحفظ القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.